الله عز وجل يده ليست مغلولة بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهذه الأوصاف ليست هي لله عز وجل التي وصفتموه، فأنتم تجعلون أنكم تعبدون الله، فقالت الآية لا أعبد، لم يقل من، لأنهم يجعبون يجعبون ما يعبدون الله، بل قالت ما لا أعبد ما تعبدون، لأن معبودكم قلتم إنه الله، ثم وصفتموه بصفات ليست هي من صفاته، بل هي على النقيض من صفاته، إذا عبادتكم وقعت على غير الله عز وجل، وأنا بريء من هذا، لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون. النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبلوا عليه يشتمونه ويسبونه، وأم جميل هذه عندما تقول مذمما أبينا ودينه وهكذا كما قالت، والنبي عليه الصلاة والسلام يضحك لأبي بكر يتصل له ويقول انظر كيف صرف عني الله عز وجل سب قريش وأذاهم، يشتمون مذمما وأنا محمد عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء وقع عبادتهم، هم يزعمون انها لله، اقول لهم بل الله الذي تعبدونه، هل تزعمون انكم تعبدونه وصفتموه بكذا وكذا وكذا، وهذه الصفات نقيض وصفه عز وجل، اذا لا اعبد ما تعبدون. فما هنا افادت صفات الله عز وجل وصفات المعبود من دون الله، لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم بهذا المسلك عابدون ما اعبد، لم يقل عبدون من اعبد، لانهم يزعمون انهم يعبدون الله، ولن تعبدون ما اعبد. ما صفات الله عز وجل؟ ما وصف ربكم عز وجل؟ هذا هو معترف المثال، ولن تعبدون ما اعبد، الذي اعبد واحد، الذي اعبد عزيز، الذي اعبد المقيت، الذي اعبد الرحمن الرحيم، الذي اعبد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أجمعنا الذي أعبده عز وجل. فهنا وهكذا تستمر الصورة وشرحناها طويلا قبل ذلك. فهنا يقول، ولذلك بعدها تقرأ سورة الإخلاص لتسعدك بالوصف المجمل الكامل لله عز وجل، قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد لي تكفي، واعتبرت به سورة ثلث القرآن كما جاء بها النص وكما فسرها بعض العلماء السلف لما فيها من هذا الاسم الذي هو الصمد عز وجل. يبقى معبودي ما وصفه قل هو الله احد، سورة الثالثة. ومن الناس من يقول امنا بالله، من الله يا هؤلاء الناس الذي امنتم به وتزعمون انكم امنتم به؟ الله هو العزيز الجبار المتكبر، امنتم بهذا؟ الله الذي بطشه شديد، هل امنتم بهذا؟ الله الذي قال فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد، الله الذي هو المقيت، هل امنتم بهذا؟ اسم الله اللي هو يتضمن اله يعني، واللي بيستلزم ويتضمن كل هذه الاسماء الحسنى لله وصفات العلى ونعوت الجلال والكمال وذات الاقدس، هل امنتم بالله على هذا الوصف؟ الله يعني فكيف تجعلون فتنة الناس كعذاب الله؟ هذا هو الامر. وهناك نقول امنا في الآية الثانية من السورة، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا ولم يقل بالله، وانما اقول امنا والمراد انهم امنوا بالله، لكن المطلوب الصدق، ان قلت اصدق القول واجعل باطنك كظاهرك كما شرحناه في السورة. لكن هنا نجد شيئا آخر، ومن الناس من يقول أمنا بالله، فما من الله عندك؟ إنه الذي وصفه كذا وكذا وكذا كما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أليس هو النافع الضار؟ أليس هو المعطي المانع عز وجل؟ أليس هو الملك؟ أليس هو الذي بيده ملكوت كل شيء؟ أليس هو الذي يطعمك ويسقيك ويسقيك ايضا؟ اليس هو سبحانه وتعالى الذي اذا مرضت فهو يشفيك؟ اليس هو سبحانه وتعالى الذي خلقك فهو يهديك؟ اليس هو الغفار ان تطمع ان يغفر لك خطيئتك يوم الدين وهو العفو، وفي سبيل ذلك تبكي وتصلي وتستغفر وتعمل الصالحات؟ هذا هو وصف ربنا عز وجل.

ان تستعد الان من الان بتصور عذاب الله. فاذا جعلت فتنة المال او فتنة النساء او فتنة الجاه والرئاسة وبلادها تفريعات كثيرة جدا وجدت خوفك من الله ثقيلا في قلبك فصبر قرارك سريعا بلا تردد بان تؤثر يوم القيامة. من يملك على السحرة هددهم باي شيء وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين. ما الذي فعله السحرة؟ هذا مثل عظيم جدا فعل السحرة. وانتم تعرفون القصة وذكرناها في قوله تعالى فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ما الذي فعله السحرة؟ لقد فروا من عذاب الله والله اشد عذابا واقصى عذاب شديد خلود واطول وامد في الفترة. اما انت الحياة الدنيا هتعذبنا لغاية الموت يوم يومين سنة سنتين فلو زدت في جرعة العذاب قلت كثرته يعني تقضي ما انت قاض انما تقضي في حياة الدنيا تقضي ما انت قاض. ففر السحرة من عذاب الله الى الله عز وجل. فر من عذاب الله الى الله. لم يفروا من عذاب فرعون بل كانوا ابطالا. قد امنوا قالوا امنا بالله لما رأوا ان الثعبان المبين هو ثعبان حقيقي يلقف ما صنعوا. عندئذ قالوا لا لا لا لا لا ده هذا رب ده خالق بقى ده هذا رب العالمين الذي خلق السماوات والارض. لا لا لا فرعون مين وجبار مين وطاغيت مين خلاص سلسل اخذنا اي اعلى ما في قلبك اركبه يا فرعون. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. وهكذا في قصة السحرة آمنوا وقتا يسيرا جدا ولكنهم كانوا صادقين لما قالوا آمنا بالله. فلما جاءهم الأذى في الله لم يجعلوا فتنة فرعون كعذاب الله وإنما تحملوا هذه لأنها خلال دنيا. العذاب يزداد الإنسان يفقد الوعي فلا يشعر بالتعذيب. فإن أفاقوه وعملوا على إذاقته ويعذب إلى أن يفقد الوعي وإلى أن يلقى الله عز وجل. أما عذاب الله فلا حل معه. مفيش حل مع عذاب ربنا. المشكلة فين؟ في عدم تصور هذا العذاب. عدم تصور كيف سيعذب الله الناس. هذا هو الأمر أيها الناس. ومن الناس من يقول آمنا بالله. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. جعل فتنة الناس يعني انظر في مسألة الطعام كيف يكون الطعام في النار وكيف يكون الطعام هنا. يكون في الحبشة مع ذلك إما أن يطعم وإما أنه سيموت بالسموم أو بالأطعمة الفاسدة فلا بد أن يطعم. أما في النار لا ده من غسلين ده من صديد ومن قلح. هذا فرد مقتحم معكم لا مرحلا به. ليه؟ انهم صالوا النار. قالوا بل انتم لا مرحلا بكم. ليه؟ هؤلاء يأكلون من هؤلاء من القيح الذي يصدر منهم من الصديد الذي يصدر منهم. فهكذا يكون الطعام في النار والماء كالمهل يشوي الوضوء والحميد. فانظر الى اطعمة والاشربة. مهما سجلوا الناس وعذبوا الناس فلا بد ان يطعموهم وان يسقوهم والا النتيجة هي الموت والخلاص من هذا العذاب. اما في النار تعذيب رهيب بالطعام والشراب ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. هكذا يكون الامر ويكون المقارنة ويكون التصور بين عذاب الله. تجعل عذاب الله ثقيلا في قلبك والا تنتشل والرسوب والا تنتشل والسقوط الفتنه. والله العظيم اما ان تتصور عذاب الله واما ان الفتنه ستجتاحك ان لم تكن قد اجتاحتك بالفعل. يلزمك ان تتصور ليل نهار عذاب الله وتعذيب الله عز وجل وما الذي سيفعله يوم القيامه. والا بل ادارك علمهم في الاخره يتحول الى شك بل هم في شك منها ويتحول الشك الى اللعنة الكامل في القلب والبصيرة، بل هم منها عمون. ومن الناس ما يقول امنا بالله، فاذا اوذي في الله والاذى تنوع كما بينته في درس الماضي جعل فتنة الناس كعذاب الله. وهنا نتوقف قليلا عند بعض النصوص في مسألة الفتنة وكيف المخرج منها والسورة بالكامل حول هذه القضية، لكن حتى نفهم معنى قوله تعالى جعل فتنة الناس كعذاب الله. فلا إله إلا الله، انظر إلى حديث أبي هريرة، والنبي عليه الصلاة والسلام ينصحنا حتى إذا امتحنا وابتلينا بفتنة الناس لا نجعلها كعذاب الله. طب نعمل ايه طيب حتى لو نكون مثل هؤلاء الذين انطبقت عليهم الايه جعل فتنه الناس كعذاب الله؟ حديث ابي هريره صحيح مسلم، لا يدور بالاعمال ستا طلوع الشمس من مغربها او الدخان او الدجال او الدابه او خاصه احدكم او امر العامه، خاصه احدكم الموت، امر العامه يعني كما قيل فيها اقوال على الاقل يوم القيامه، يعني اهتم بنفسك وبشؤون نفسك الموت ويوم القيامة ماذا تفعل. وهذا الذي نصحت نفسي وإياكم به، التصور عذاب الله عز وجل وتصور سكرات الموت، والسكرة الوحيدة كضربة 1000 سيف مجتمعة، سكرة الوحيدة من سكرات الموت، من الذي سينجو منها؟ وضمة القبر لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز العرش لموته، ضمة القبر الشديدة الرهيبة. عليك ان تتصور ذلك وان تبكي على خطيئتك، لانك لم تضمن نجاتك عند الله عز وجل. وفي الحديث الاخر بادر بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، فتنا كقطع الليل المظلم، ينبغي الاجتهاد في الاعمال الصالحات لاننا نعيش عصر الفتن، ده الفتن لسه مش هتيجي، ده هي موجودة وتعبيرك ناس كتير قوي والتهمت الكثيرين، ايه الحل؟ الاعمال الصالحات، ده اسهل واسرع حل، الصلاة لوقته، الصوم بشروطه وبحقيقته، الطعام والشراب فقط، الاكثار من النوافل في الصلوات وفي الصوم، والزكاة، والاكثار من الصدقات، الاكثار من ذكر الله، الاكثار من تصور عذاب الله، الاكثار من الامر المعروف والنهي عن المنكر، الاكثار من الصبر على الاذى على اذى الاخرين، وهكذا الاكثار من الحضور في المساجد ومن حضور دروس العلم، وهكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم استيقظ فقال سبحان الله، ماذا انزل الله من الخزائن، ماذا انزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، هذا هو الاستعداد لكي يصلين، يعني الاستعداد للفتن من الصلاة، يعني ساعة تاريخه كما قال ساعة تاريخه، يعني الفتن لهم مدعسة امرأة من الشيء الكثير. فصارع الى اهل بيته من يوقظ، قبل ان يوقظ الامة، من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين، يعني من يوقظ امهات المؤمنين لكي يصلين بالاصحاب، لكي يصلين بالليل، هذا هو العمل. انما الناس الذين فتنوا كاهل الزمان او كاحالنا الا ما رحم الله، هم فتنوا في المسألة عندهم ايه؟ مع الصلاة بعضهم يصلي ويقبل هذا هو بطن باطنا وظاهرا، بطنا وظاهرا، فلا حول ولا قوة الا بالله كما قال دقيا مزيكا. لان بعض السلام خايف لما علم او اعلمه الله بان الفتنة انزل منها الكثير، قال من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. كاسية هنا ولكنها فضيحة يوم الدين، عارية في الآخرة. ولذلك تأويلات كثيرة، والوقت طبعا يمر سراعا ولا أستطيع التفصيل، إنما الهدف هو المبادرة بالأعمال الصالحة. ينبغي أن تغذي قلبك ليتقوى قلبك، ان تغذيه بالاعمال الصالحة هذه، وان تعالجه من اخلاطه كما يعالج البدن من اخلاطه لو تناول السموم. فينبغي ان تعالج قلبك من الاخلاط المترتبة على الذنوب والسيئات، هذا هو الذي ينبغي يا اخي الكريم مع مسألة القلب. والاستغفار والتعلم ودعاء الله عز وجل. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوب على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اهتم بامر قلبك، بتصور العذاب، بالاعمال الصالحات، بالذكر، بطلب العلم. اهتم بقلبك حتى تستطيع ان تتجنب به الفتن. فاذا فرض عليك تحملت الاذى وصبرت لله عز وجل. واستعن بالله ولا تعجز، اياك نعبد واياك نستعين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، تقوى الله عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسب، التقوى والتوكل. كل هذا استعدادات لكي نستطيع النجاة من هذه الفتن ومن ذل الفتن. ومن الاستعدادات ايضا ومن التحصن الواجب ايضا العلم بالفتن ومواردها والمخرج منها. كيف تكون الفتن؟ كيف ستكون الفتن؟ كيف تأتي الفتن؟ كيف نتعامل معها؟ كيف نخرج منها؟ فلا اله الا الله. انظر ما على سبيل المثال، الفتنة في اخر الزمان ستشتد، لكنها الان شديدة جدا ايضا. فلما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من فتنة الدجال، هذا ينفعنا جدا الان كما سنرى على شيء من هذا النحو. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ده حديث حذيفة بن عتيب، لا رواه الحاكم وذكر الحافظ والفتح ورفعه الراوي، فقال انه يخرج الدجال في نقص من الدنيا على الفقراء وخسة من الدين. يا الله، واحد عنده نقص في الدنيا وما فيش دين الا قليل جدا، كيف يواجه فتنة الدجال المسكين ده وخسة من الدين؟ فبيقول لك يتعاون مع قبيلته، يستعين باهل وسوء ذات البين. فيرد الدجال يعني كل من هل وتقوى له الارض. اما في حديث ابو هريره ده عند ابن حبان باسناد صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم ان الاعور الدجال نتيح الضلاله يخرج من قبل المشرق في زمان اختلاف من الناس كما هو الان وفرقه، فيبلغ ما شاء الله ان يبلغ من الارض 40 عاما وهكذا. ده يعرفنا الرسول عليه السلام بالفتنة الشديدة في اخر الزمان. وفي حديث حذيفة، كيف نتعامل مع الفتنة الشديدة؟ نعمل ايه؟ خلي بالك، ما هو دي اشد الفتن الدجال، اشرس الفتن. طب نتعامل معه، طب نحن عايزين فتنة شديدة جدا، تقترب فتنة الدجال وقريبة الشبه فتنة الدجال، فكيف نخرج منها؟ وكيف نتعامل معها؟ استفد من كلام النبوة ما يتعلق بالدجال. يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج. في رواية شعيب ابن صفوان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد. يعني الدجال دي الفتنة لا على أشده. تظهر الفتن للناس كامرأة راقصة، وتظهر على أنها هواء مكيف، وعلى أنها السعادة والهناء والترف والنعيم وحدث ولا حرج، وحقيقتها نار في الدنيا قبل الآخرة، وأظنكم لا تزالون هذا. ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنك. فمهما كانت الفتن هذه فحقيقتها نار في الدنيا والله قبل الآخرة. ليه؟ لأنها تغطي القلب، فلا يشعر القلب بالحياة الطيبة. فإن له معيشة ضنكا علاوة على ما يحدث له في الآخرة. إذا الفتن دي التي نحن فيها الآن ظاهرها ماء أبيض وحقيقتها نار تأجج. فسبحان الله العظيم، وتهديد الظلمة وعذى الناس وعذى المجرمين ظاهره نار تحرق. والمسلمون يؤذون في كل مكان في الكرة الأرضية الآن، حدث ولا حرج. والزمن فتن. وحقيقة هذا الأذى ماء بارد والله العظيم. لماذا هو ماء بارد؟ ومن طاف في سجون العالم في العالم كله فوجد فيها مؤمنا حقا لعلم مدى سعادته. انه محبوس مسجون، انه يعذب، انه يهان، انه منع حيلة بينه وبين ابنته او طفلته او امرأته، لكن له قلبا امتلأ بالحياة الطيبة، يبكي لله، يخشع لله، يشعر بالقرب العجيب العجيب العجيب بينه وبين الله، وهذا هو قمة السعادة. ولكن اكثر الناس لا يعلمون ده. يبقى دي نار وجنة. طيب نار الدجال وجنة الدجال ليست موضوعنا الان، انما بعضهم قال انه كالساحر يخيل الشيء للناس الشيء بعكسه، او قالوا يجعل الله ماءه نارا فعلا حقيقة، وهذا هو الراجح، ويجعل الله ناره ماء باردا وهذا هو الراجح. ومن الناس من قال بغير هذا، بغير ان الرحمة والنعمة خير من ذهب الجنة، وان المنحة والشقاء خير من ذهب النار. فيبقى الدجال معه هذه النعمة وهذه الرحمة ظاهرا، وحقيقتها النار في الآخرة، يقول أمرها إلى النار. ولكني شرحت لكم ما نعانيه الآن، وهو الذي ينبغي أن يصير الموقف إليه. فتن دي شديدة، هي إن كانت تعذيبا، إن كانت منعا من المال، إن كانت منعا من الوظائف والجاه والترقي والرئاسة والوجاهة، إن كانت تطريبا وتشريدا، فهي ظاهرها نار تحرق وحقيقتها ماء بارد للمؤمن الحق. ولذلك سنرى نصائح الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الامر. في حديث سفينة عند احمد الطبراني يقول معه واديان احدهما جنة والاخر نار. طيب وان من جسمته ان معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بذلك فليستعن بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما. وفي رواية ابي مالك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فان ادركه احد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب. هذه نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان احدنا عاش الى ان يأتي الدجال ماذا عليه ان يفعل؟ اول شيء ان يستعين بالله، لان فتنته شديدة شديدة، ان يستعين بالله، وبعد ذلك ان يغمض عينيه لكي يتشجع على ان يضع رأسه في نار الدجال، فانها جنة حقيقية بفضل الله عز وجل. قياسا على هذا ينبغي ان نصبر على اذى الناس، وأن نتابع أمر النبي العظيم عليه السلام، وأن لا نخالف أمره بحال من الأحوال. أيها الناس، فلا إله إلا الله، فلا إله إلا الله. شيء عجيب طبعا، إذا تابعنا هذه الروايات عن الرسول عليه السلام سنرى منها الشيء الكثير، لكني أختصر على ما ذكرناه. ثم الابتعاد عن الشبهات والفتن، فلا اضع نفسي فيها الا ان تفرض عليه، واسيء الظن بنفسي اني لو تعرضت الفتنة فلست مكافئا لها، ولست يعني بالذي يستطيع ان يجتازها بنجاح وان يمر فيها دون ان تلتهم. في حديث عمران بن حسين يقول عن الرسول عليه السلام من سمع بالدجال فلينأ عنه، والإنسان يسأل عن كده ما استطاع بس بالضابة الشرعية، فوالله إن الرجل لا يأتيه يتدبر وهو يحسب أنه مؤمن، لكن يمين دجال مين راح يجيب له عمليه أوعى كده، فيتبعه أو فيتبعه مما يبعث من الشبهات. يعني الإنسان يقول أنا مؤمن دجال مين، وراح يستطلع الخبر، فعندما يستطلع الخبر إذا به يتابع الدجال. اذا المؤمن بالفتن الشديدة لا يعرض نفسه للفتن الا ان تفرض عليه، فالاستعانة بالله كما بينت، والاستعداد بالقلب القوي بالعمل الصالح. وفي حديث ابي سعيد ايضا يوشك او يوشك ان يكون خير المسلم غنم يسبع بها شعث الجبال ومواقع القطر مواقع المطر. هو ده يفر بدينه يعني منين؟ من الفتن. فده الصبر على الاذى والثبات على الحق مع التوكل مع التوكل كما قال الرسول وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمون. هذا العالم هذا العالم البطل الذي اخذ كلام الرسول عليه السلام فواجه به الدجال كذب عينيه لا يتعود. هو اخذ كلام الرسول بالنص عليه الصلاه والسلام. خلي بالك كما الذي يكون من شان هذا العالم المؤمن الذي يخرج من المدينه لهذا الدجال. في صحيح مسلم الحديث يقول انت المسيح الكذاب. هذا المؤمن يقول الدجال انت المسيح الكذاب. قال فيؤمر به فيؤشر بالمئشار بالمنشار يعني من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال ثم يمشي الدجال بين قطعتين ثم يقول له قم قم فيستوي قائما. قال له ثم يقول له الدجال لم اتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك الا بصيره. انظر يقول له اتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك الا بصيره. لماذا؟ لانه يتبع بقى يعني انت شققت نصفين ومشى الرجل وقال قم فقم احياء الموتى واحياء موتى لبنته وذقت الموت ثم اوقفت قم استويت قائما. يقول انا ربك. هذا العالم الذي ياخذ كلام الرسول عليه السلام ولا يلتفت الى هذا الواقع بل يطبق كلام النبي حرفيا عليه الصلاه والسلام عندئذ يكون الامر ايه؟ ولا يسلط عليه الدجال بعد ذلك بحال من الاحوال. لا اله الا الله دي ايضا موعظه نستعملها في هذا الفتن. تتبع امر النبي عليه الصلاه والسلام وتستعين بالله وما لنا ان نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وسبيلنا هو سبيل النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم. النساء مثلا فتنه النساء او ذنب العيال يا الله على فتنه النساء ده يوم يفر من الدوشه والاذى والغم الى ايه؟ الى عذاب الله الى موافقه المراه فيما تريد الى ان يصبح ديوسا فيتعذب في الدنيا قبل الاخره. الله طب ليه؟ لا لا لا المؤمن لو تصور عذاب الله ما اطاع امراته في معصيه ابدا ولا اطاع والديه في معصيه. فهكذا يكون الامر ايها الناس. في حديث ابن عمر عند احمد يقول صلى الله عليه وسلم فيكون اكثر من يخرج اليه النساء. النساء دائما تقود الى الشر ناقصات عقل ودين. طب الراجل اللي روح فين؟ حتى ان الرجل لا يرجع الى دائما الدجال يعني لا يرجع الى حميه والى امه وابنته واخته وعمته فيوثقها رباطا مخافه ان تخرج اليه اي الى الدجال. رجل مؤمن يعني من يعرف. ولكن الزوجه شيخ مسجد بيعمل ايه؟ والدجال طبعا معه فتن كثيره واشياء كثيره ولكن يكفينا هذا القدر فيما يتعلق بقوله تعالى جعل فتنه الناس كعذاب الله. اذا ذكرنا السحره فنذكر ما صفة ابنة فرعون. فرأى ابن عباس وده يعني رواه احمد رضي الله عنهما وده عن الرسول عليه السلام والحديث صحيح لغيره كما حققه بعضهم وان كان ضعفه بعضهم ايضا. لما كانت الليله التي اسري بي فيها اتت علي رائحه طيبه فقلت يا جبريل ما هذه الرائحه الطيبه؟ فقال هذه رائحه ناشطة ابنة فرعون واولادها. قال قلت وما شانها يا جبريل؟ قال بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم اذ سقطت المبرى النصف يعني من يديها فقالت بسم الله. فقال لا قالت لها ابنة فرعون ابي كان ابي الله يا سلام اصلها ايه ابي؟ قالت لا ابوك ده ميزو ولكن ربي وربك الله عز ورب ابيك الله. قالت اخبره بذلك؟ قالت نعم. فاخبرته اخبرت فرعون يعني فدعاها فقال يا فلانه وان لك ربا غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله. فأمر ببقرة من محاسن فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. قالت له إن لي إليك حاجة. قال وما حاجتي؟ قالت أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال ذلك لك علينا من الحق. قال فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع وكأنها تقاعست من أجله. قال يا أمه، قال يا أمه افتحني فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فاقتحمت. أظن يعني هذه الحادثة تكفي جدا في شرح الآية، جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال فرعون أشد ما يكون من التعذيب، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. ورأينا ماذا فعل السحرة، ورأينا ماذا فعلت موسوقة بنت فرعون، وكيف أنطق الله رضيعها على هذا النحو كما رأينا أصحاب الأخدود. فكيف يأتي رجل من الناس يقول آمنت بالله ففي أول أذى يصيبه من فتنة الناس يجعل فتنة الناس كعذاب الله؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. أسئلة كثيرة. ما جعبان في حديث سعد بن مالك عند أحمد وغيره، ما جعبان الجائعة ارسلت في جريبة بأفسد لها، جريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني ذئب في اول الجريدة وذئب في اخر الجريدة، وهزم الذئبان على الغنم. الذئب يكون شرسا جدا عند الجوع، يقتل هذه ويفتك بهذه ويقطع هذه ويمزع هذه وبعدين يسيب يأكل، فالذئبان يتعاونان. كذلك انت يا اخي الكريم امامك ذئبان شرسان شديدان جدا، هما ايه؟ حبك للفلوس وحبك للجاه والمنزلة والوجاهة امام الناس. هذا هو الامر ايها الناس. ما ذئبان جائعات، فرصات الوصف لنا الفتن ازاي؟ فتنة المال. طب المال يعني ايه؟ ما هو الناس يؤذونك، يؤذونك بحرمانك من المال، هذه فتنة. طب الوجاهة يؤذونك بالزاد اهانتك امام الناس، يقولك هضعزع كرامتك او بمنعك من الوظيفة او بتكون الاهانة عليك وعلى اولادك وعلى امرأتك، ولا تستطيع حماية اولادك ولا تستطيع حماية امرأتك وهكذا. طب ما يجي كل ده رجع الى ايه؟ الى فتنة الناس وفتنة الجاه وفتنة النساء. فلا اله الا الله. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابو هريره ياتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ المال، يعني منه من المال امن الحلال ام من الحرام. يعني الانسان لا يبالي الوظيفه دي حلال ولا حرام، المحل ده التجاره دي حلال ولا حرام، الظروف دي ولا والشغل الفلانيه بينه وبين الناس حلال ولا حرام، ولا يهمه ولا يعنيه. هذا هو الزمان، هذا هو الزمان. فالفتن حدث ولا حرج. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد. الاخوة الاعزاء، انظر الى وصف النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي موسى ويتكلم عن ازمان الفتن، يقول تذهب عقول اكثر ذلك الزمان. هو وظيفة العقل ايه؟ ما خاصة العقل؟ معرفة الحق والعمل به، هو ده خاصة العقل، هو ده خاصة العقل ومهمة العقل ووظيفة العقل. إذا ذهبت عقول أكثر هذا الزمان فماذا نفعل؟ هل توافق الناس بعد أن انهاروا وانهزموا واستحاقتهم الفتن؟ قل هعمل إيه؟ زعل مع الناس، خلوا بلدنا هعمل إيه بقى؟ أنا هغير بقى عن الناس. طب ما هو ده جعل فتنة الناس كإيه؟ كعذاب الله. كل اللي يقول لك أنا هعمل إيه بقى؟ أنا مع الناس، ما الناس كلها كده يا عم. هو ده اللي ينطبق عليه قوله تعالى بالضبط، جعل فتنة الناس كعذاب الله. مع انه يقول امنت بالله ويصلي ويصوم والعمره

ولذلك حتى تعمل يتبين لك الذين صدقوا بالبينة. يتبين بالبينة. تعرف عنهم ليه؟ اللغة. والكاذب هقول لك طب ازاي بقى؟ مش رايح معاك. حياتك سيصدق امره حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين باسم الفاعل. والكاذب باسم الفاعل يدل على الرسوخ. اما الفعل ما بحضر لك ايه؟ مثلا انا ضربت فلان مرة فعل الضرب مرة، انما انا ضارب لمرات ومرات، ده صفة الضرب المصدر ثابت عند هذا الفاعل. انظر الى الفرق بين الذكر الفعل وباسم الفاعل، خصوصا ان كان معرفا بالالف واللام. وتعلم الكاذبين. وفي سورة عنكبوت قال يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وهنا يقول وفي سورة آل عمران ايضا وليعلم المؤمنين وما أصابك يوم الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. بس دي على خلاف ما نحن به الآن. ليه؟ ذكر الإيمان بالألف واللام. وليعلم الذين نافقوا. يا الله ما الفرق؟ لا ده فرق كبير ده بغزوة أحد. وهم كلهم آمنوا وقالوا آمنا، ولكن البلاء كبير ودرجة عالية من البلاء في غزوة أحد. هذا هو الأمر. فاللي حيثبت في هذا البلاء وقد اشيع ان النبي قد مات عليه الصلاة والسلام هذا هو المؤمن. وليعلم المؤمنين باسم الفاعل والالف واللام، مش ويعلم الذين امنوا. لا، هذه درجات بقى عليا. المؤمنين درجات عالية جدا غير لما يقول الذين امنوا. وليعلم الذين نافقوا يعني الذين كانوا مؤمنين ايمانا مجملا وكانوا مسلمين فبهذه الظروف احدثوا نفاقا. لما جاء الابتلاء الشديد احدثوا نفاقا جديدا فقال وليعلم الذين نافقوا. انظر الى الفرق. ان هنا وليعلمن الله الذين امنوا وليعلمن المنافقين. فلا اله الا الله في دقة هذا القرآن العظيم وفي بلاغة هذا القرآن العظيم. وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. هذه هي الفتنة الثالثة. الفتنة الأولى فتنة الأهل والأحبة، فتنة الوالدين أو فتنة الأهل والأحبة والأقارب متمثلة في الوالدين الكافرين الفاجرين المشركين العاصيين المجرمين. أنت مطالب ببرهما ومع ذلك هما يجاهدانك على أن تشرك بالله ما ليس لك به علم. وتعرفون ما مر. الفتنة الثانية فتنة الناس وذكرنا لكم طرفا منها. الفتنة الثالثة الأساسية فتنة علماء السوء أو فتنة الإغواء والإغراء، ولنا فيها حديث إن شاء الله. فتنة الإغواء والإغراء الشديد. وقال الذين كفروا بعد أن ضغطوا على المسلمين في مكة، الذين آمنوا ضغطوا عليهم بفتنتهم بتعذيبهم بإيذائهم بأنواع الأذى بالتهجم على أموالهم بالتهجم على نسائهم بعد أن فعلوا كل شيء فلم يفلحوا لأنهم تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم. فعملوا إيه بقى؟ المكر بقى بالمكر الليل والنهار. استأمروننا أن نكفر بالله ونزع له أندابا. المكر بقى. فماذا فعلوا؟ قالوا اتبعوا سبيلنا خليكم معانا وما تخافش ولنحمل خطاياكم. لم يقولوا وسنحمل خطاياك، ولم يقولوا اتبعوا سبيلنا نحمل خطاياك. يعني كأنه ايه؟ يعني شرط وجواب شرط. اسلوب شرط بقى. شرط وجواب. لكن هنا الله عز وجل يقول ولنحمل خطاياك بصيغة الامر لانفسهم. انظر. يعني لم يقل عز وجل اتبعوا سبيلنا وسنحمل خطاياك. او اتبعوا سبيلنا فنحمل خطاياك. لكنه قال اتبعوا سبيلنا ولنحمل. يظهرون الامر لانفسهم. وهذا اكد الاساليب. اكد من صيغة الخبر ومن صيغة الشرط وجزائه. فلا اله الا الله ولنحمل خطاياكم. يعني نحن يأمرون انفسهم ليؤكدوا للمؤمنين. دعكم من محمد عليه السلام وكونوا معنا. ومن يبي احنا شريع عنكم. يعني ولنحمل خطاياكم على طريقة العرب وعلى طريقة سادات العرب. كانوا اذا شفعوا شفعوا واذا تحملوا حملوا. يعني كلمته ما تتمناش. انا احمي فلانا فلان في جواري في حمايتي خلاص هو لا يخجل به لا ولا يخونه عند كلامه. هكذا سادات العرب. فقل ولنحمل نأمر انفسنا بذلك.

لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم الذي نحن بصدده كوسيلة الى الله عز وجل، والله يتقبل منا، وقد يجعلها الله لك دلالة على صدقك، فتظل الى ان تلقاه مع الصادقين، وقد تكتب مع الصادقين بهذه الصدقة، وفضل الله واسع جدا. ثانيا ايها الاخوة، كتاب مذكرة مهمة جدا اسمه الرقية الشرعية، هو موجود خارج المسجد. الرقية الشرعية مهمة تصل جدا، من يشكو من السحر، يشكو من الحسد، يشكو من امور عجيبة في البيت، يشكو من حوادث تحدث له ولابنائه، والحسد رهيب رهيب، فتن حد ولا حرج، والسحر وتصفيه الجن، والكفار يقومون باعمال السحر واعمال تصفيه الشياطين. فماذا نفعل؟ والله عالج نفسك بنفسك. كيف تعالج نفسك يا اخي الكريم؟ كتاب حسن المسلم، وكم وزعناه على سنوات، فظهرك طيب بقروش. كتاب اسمه الرقية الشرعية، ينبغي ان تلتزم ليل نهار بهذه الاذكار وبهذه الرقية الشرعية. يا اخي الكريم، اهتم بامر نفسك وبامر ابنائك. كثير جدا من الابناء يعني يجاهدونك، وامرهم قد تقع عليك في مسألة هدايتهم بسبب الحسد والامور اللي معفرطة كما يقال، وكما في تعبير الناس تعالوا متعفرطين متشيطانين. ففين الرقية الشرعية؟ فالحمد لله هذا الكتاب كتاب عظيم ومحقق كتير كان جدا كأيس المسلم تماما تحمله في جلد، ينبغي ان تحفظ النصوص فيه وان تستعملها، وبإذن الله الله يكفيك الشرور بهذا. الله المستعان، عباد الله يتوجه الى ربكم بكل متيقنة، لأن الله عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهدي ابناءنا واهدي نساءنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في الشام، اللهم سدد رميهم وتول امرهم وتول بناتهم وتول نساءهم وتول شيوخهم وتول امهاتهم. اللهم انهم جياع فاطعمهم، عطش فاسقهم، عباد فاحملهم، عباد فاحملهم، غراث فاسقهم، مرضى فداويهم، جرحى فقصد عنهم، مغلوبون فانتصر، شتت رمي الروس بعيدا عنهم. اللهم عليك بالروس الملاعين، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم ارنا في هؤلاء الخنازير يوما اسودا، اللهم ارنا في يوم نحس مستمر، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم اوقف الدماء في عروق ائمتهم، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم عليك بمن وقف بين المسلمين وبين عون اخوانهم في الشيشان وفي جبهه تحرير مورو وفي فلسطين وفي كل موطن في الارض يا رب العالمين. رحمك اللهم بالموحدين، رحمك اللهم بالموحدين، بالمجاهدين، بالمبتلين في سبيلك يا رب العالمين. فك اسراهم، فرج كروبهم، اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.